سيعود هذا إن شاء الله. فطوبى الغرباء أنتم إن شاء الله الغرباء بإذن الله. بارك الله فيك. طيب والشروط في البيع إيه؟ انقسم إلى قسمين. الأول صحيح لازم يجب الوفاء به. شو إزاي؟ طيب وهو ما لا ينافي مقتضى العقد. واضح جدا. فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. ومن أمثلة إيه؟ يعني ما يجب بالوفاء ولا ينافي مقتضى العقد كأن يشترط عليه أن يأتي برهن. ها؟ والله يا شيخ أنت أخذت مني هذه البضاعة والفلوس إلى أجل، طب أعطيني رهن. لا بأس. رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه في شطر شعير عند يهودي ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون. بس الطلب هذا الشيء أبيعك على أن ترهني، لأن في أشياء تضمن بها الحقوق تذكروها أنتم، أنا لن أذكر. ها بسم الله باليمين هنا أنتم تذكروها أنتم. الأشياء التي تضمن بها الحقوق. الشيء كويس ما أذكر كل ما عندكم تذكروا. ها الله الواحد. ها الكفيل هذا الثاني، الضمين هذا الثالث. ها البينات، الكتابة، الكتابة. ها أنا ولا لا أنت عارفين قصة آدم عليه السلام لما وهب لابنه داود 60 سنة من عمره، وبعدين جاء ملك الموت قبل الألف بـ60 قال له انت جاي اللي جابك الوقت، قال له الموعد جاء، قال في السنة 60، قال ما انت عطلتها لابنك داود، قال ما عطلتش حاجة. نسيان نسيان. طب انت الآن لو في حاجة من 20 سنة انت تذكرها قليل جدا، ومن 40 سنة ومن 50 سنة ما بتذكرش. طب وآدم 1000 سنة يقول ما عطلتش لا 60 ولا 40، في رواية 40 ورواية 60. ها يقول فأتم الله لآدم 1000 ولولد داود 100، ده 100 سنة وده 1000 سنة. شوف الألف سنة دي واحد عايش 1000 سنة. ها نوح عاش أكثر من 1000. نوح عليه السلام كان في التبزيل عاش أكثر، بس ما كان في عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50. معنى قال النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت إيه، وجحد آدم فجحدت إيه. فمن يومئذ كان الكتاب والشهود. إذا الأشياء التي تضمن بها الحقوق إيه؟ ها الرهن واحد، لكن هنا ها ها البينات والشهود. أهو الشهود والشهادة أنواع، الشهادة إيه؟ أنواع وأنصبة. الشهادة كل نوع من باب الشهادة له نصاب، لو ايه لو نصاب فيها تفاصيل كثيرة. اذا الكفيل، الضمين، انت عندكم الحديث الذي صحيح البخاري الرجل اللي قال اعطيني 1000 دينار، قال له هل معك كفيل؟ قال ما معك كفيل الا الله، قال رضيت بلا كفيل. طب معك وكيل؟ ما معي وكيل الا الله، رضيت بلا وكيل. فاعطاه 1000 دينار وحفظه الله في عهد الحساب ورجع الى النبي، لأنه رضي بالله كفيلة ورضي بالله وكيلة. خلاص يا إخوان؟ إذا الرهن واحد، ها الشهود، ها الضمان، ها الكفيل، ها الحق. أيوة الحوالة، أحسنتم، أنا أريد أن أصل هذا الحوالة. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. يعني أنا الآن لي 1000 دينار عند الشيخ حمدي، الشيخ حمدي أفلس لا قدر الله، ما يأتي الحمد لله خسرنا ضربوا على عينه. المهم انت الآن خليك معنا بس. الشيخ حمدي قال لي لا ده انا عندي واحد انا احولك. طب هتحولنا على من؟ على واحد مبلس تاني ولا واحد مليونير مثلا تاجر اعمال رجل اعمال مليء اسمه مليء غني

طيب الولاء يكون بقى لمن بقى؟ عائشة لمن أه؟ فقالت رضي الله عنها شوف وكانت أم المؤمنين فقيرة بل أبقى نساء العالمين. فقالت إن شئت أعطيت أهلك. وبعدين بتواسد ضعيفات من النساء. أنت عارفين قصة المرأة التي في الصحيح التي كانت إيه؟ ما لها مسكن إلا المسجد. خيمة كده صغيرة عملها في المسجد وجالسة. جارية مملوكة. معناه وبعدين كانت تيجي عند عائشة كده وعائشة إيه؟ تواسيها بالكلمة بالطعام بالشراب بالمجالسة أحيانا المسيرة بالكلام أحسن من الطعام والشراب. مش ده بيحصل؟ ومش بيقول لاجين ولا تغدين ولا مش عارف ايه بيحصل. ايوة فكانت جلسة في طرف في زاوية المسجد. فكانت تقول الجارية ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجانا. دايما كل شوية تقول البدة وكل شوية وتقول البدة وشوية وتقول البدة. عايشة رضي الله عنها قالت لها إيه القصة يعني إيه الموضوع اللي أنتم بتتعلموا؟ قالت أصلا أنا كنت عند سادة مملوكنا فبينما بنتهم تلعب وعليها وشاح أحمر كده جاءت سقط منها الوشاح فجاءت الحدية من السماء بطلق أخذتهم مشت تحسب له قطعة لحم. طب الوشاح ده عليه ذهب ومرصع ومش عارف إيه وبفلوس غالية. فقالوا والله ما سرق هذا الوشاح إلا الجارية دي. فضربوها آذوها فعلوا بها سبوها قبحوها حتى فتشوا قبولها. شو ازاي؟ وبعدين اتفضل بارك الله فيك. لا لا خلينا أذن. بسم الله أذن وأنا أقول لك السر لله. الله أكبر الله أكبر يضربونها ففتشوا قبولها